أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. صدق الله العظيم. من وحي قصص القرآن الكريم نقدم هذه الحلقات، يعدها محمد علي ماهر ويخرجها يوسف الحطاب. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. صدق الله العظيم. أين إخوة يوسف؟ أجيبي يا ليئة، أين؟ أين؟ لا تسألني يا أبتاه، اسأل عنهم البرار والفلوات البعيدة. إنهم يهربون من سخرية أهل القرية، يهربون من مقارنة النسوة بين وجوههم وجمال يوسف. دان، أيتها الشقية، ها أنا ذا اكتشفت أمرك يا خبيثة. تتسللين إلى خباء رحيل. لماذا تقولين أتتسلل يا جدتي؟ أنا ذاهبة إلى خباء خالتي رحيل لأن أمي هناك. ولم لا تذهب أمك إلى رحيل؟ لم لا تذهب بلها إلى رحيل؟ أليست جاريتها يا بنت الجارية؟ لا يا جدتي، أمي لم تعد جارية أحد، إنها الآن زوج يعقوب، وأنا وشقيقي نفتالي مثل باقي إخوتنا أبناء يعقوب، كرماء أبناء رجل كريم. مرح مرح يا كريمة، يا بنت الكريم، سأروي قصتك لأخيك شمعون، سأجعله يقطع لسانك يا دان. بل لا، لن يسمع لك أخي شمعون، إنه يرعاني أكثر من نفتالي شقيقي يا عجوز. حسن، سترين إذن يا شقية، سترين ماذا تفعل العجوز. وماذا أيضا يا جدتي؟ ماذا قالت دان الشقية؟ ثم قالت يا شمعون لكل النسوة، وبين ضحكات أمها بلها وأم يوسف رحيل: لن أتزوج رجلا يشبه أخي رأوبين أو شمعون أو أي واحد من إخوتي ذوي الوجوه العاكرة، لن أتزوج غير من يشبه يوسف. هكذا هكذا، إذن فأنا أزفها للموت يا عجوز، للموت أزف هذه الشقية رديئة اللسان. يا ويلي يا ويلي، لقد أصابني مس من الجنون يا راحيل، فمنذ جئت بيوسفك هذا وأنا في خبل، أنا وكل القبيلة يا ابنتي. أبتاه، أتراني قد صنعت جريمة؟ ماذا فعلت أنا للناس؟ ماذا صنعت للناس؟ وماذا تريدين أكثر مما صنعت بهم يا ابنتي؟ ألا يكفي يوسف؟ وماذا صنع يوسف؟ هل تراه يؤذي أحدا يا أبتاه؟ ليته يفعل، ليته يشتم أحدا، ليته يسخر من أحد، ولكن لماذا يفعل؟ إن جماله هو الذي يتكلم، هو الذي يعصر قلوب الحاقدين، يصفع وجوه الكارهين، يخرس ألسنة الحاسدين. فلماذا يتكلم يوسف؟ لماذا؟ لماذا؟ أبتاه، وأنا ماذا أفعل؟ هل أخفيه عن العيون؟ لا أدري، لا أدري، ومع ذلك فيجب أن تصنعي شيئاً. إنها محنة، محنة غريبة يا رحيل. لم يعد لدي ما أصنعه يا أبتاه، لقد حيرني الناس. رباه، ماذا يريدون مني؟ هل أشوه لهم وجهه؟ هل أطلي لهم جبينه الساطع بالسواد؟ هل أقتل يوسف؟ لا عليك يا ابنتي، لا عليك يا راحيل، الحق أنه لا ذنب لك ولا جريرة، ولكني أيضا معذور في حيرتي يا بنية. لقد أصبح بين الناس في القرية وبين إخوة يوسف هوة سحيقة. الناس هم المسؤولون عن ذلك يا أبتاه، لقد أكثروا عليهم بالمذمة مذ رأوا جمال يوسف. نعم نعم، لقد جعلوا منهم ثئابا ثئابا ضارية، ولا أدري وحق السماء والنجوم إلى أين تنتهي هذه الكارثة. صهن صهن يا أولاد، انظروا تلك هي العانس الجميلة، إنها تمضي إلى مكانها تترقب مطلع يوسف. يا إنها جميلة فعلا يا رؤوبين، أتتزوجها؟ لا يا شمعون، ما دامت قد أعجبتك. أهي مليحة يا أخي يهوذا؟ لم تلوك لسانك يمنة ويسرى؟ لماذا يا أخي لاوي يفعل ذلك يهوذا؟ ألا تعرف يهوذا عندما يلوك لسانه يا شمعون؟ عرفت عرفت، إنه يدير في فمه لسانه كما تدور الكلمة في رأسه. تحدث يا يهوذا، هل هي مليحة؟ أنت قلت، وها أنت تمضي إليها يا شمعون. لا تتعب نفسك يا شمعون، فسأجيبك قبل أن تسألني. نعم، أنا أترقب مطلع يوسف، وأما لماذا فلكي أرى في طلعته السماء وأدعو دعوة تستجاب. عانس يا جميلة؟ لا، وإنما أعيش الآن وحيدة، لم أجد رجلا يملأ حياتي يا شمعون. فما هي إذن دعوتك يا وحيدة؟ ولكن لماذا أسألك؟ افرحي يا جميلة، فقد استجيبت دعوتك، ستكونين لي. لن أتزوج منك يا شمعون. وهل قلت أنا ذلك يا نمرة؟ أنا قلت إنك ستكونين لي. هكذا، ولكنك لم تسألني، لم أخترك لنفسي يا شمعون، تذكر ذلك في المستقبل، ثم إن أهلي قد لا يوافقون أيها الذئب. وما لي وأهلك؟ وما لهم ومالي؟ ألست ذئبا؟ إذن أخطفك. لا، لم أعد أحتمل يا يعقوب، أولادك صاروا ذئابا، سأترك لهم أرضي، سأخذ أولادي وأرحل عن أرام بابل. لا يا شيخ أرام، بل يعقوب هو الذي يرحل، إن أرض إسحاق تدعو يعقوب، وإنه لا يعود من غد إلى فلسطين. ماذا به الليلة أيضا يا ليئة؟ أهو حلم جديد يراه يعقوب؟ لا أدري، ولكنه منذ رأى رؤياه الأولى أصبح كثير البكاء. لقد سمعت أنه تردد في النزول على شعب فلسطين. أنا أعرف سر تخوفه وتردده يا ليئة. ها؟ يا ملائكة، إنه منذ رأى أن اسمه قد أصبح إسرائيل وليس يعقوب. صح، هذا صوته لكأنه يصارع جبارا هائلا في الحلم. اسمعي اسمعي، ماذا يرى يعقوب في غيمته البعيدة؟ يا ملائكة الرحمن، يا ملائكة الرحمن، الله يرى ما في قلبي، الله لا تخفى عليه خافية. أنت تعرف يا رب يعقوب سريرة يعقوب. يا أبناء يعقوب، يا أبناء يعقوب، هو ذا إسرائيل ينزل على شعب فلسطين. اللهم بددنا كل مبدد إذا غدرنا أو خنا كلمتك. اللهم قد أبلغت، اللهم فاشهد. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. أسمعتم يا إخوة ماذا يريد بنا يعقوب؟ وماذا يريد يا شمعون؟ إنه يريد أن يعيد معنا قصة إبراهيم، يريد أن يعيش في فلسطين ضيفا نبيا مؤمنا بحق الناس معنا في الحياة، فهل تسكتون؟ وماذا نفعل يا عجوز بابل؟ أنا أقول لكم ماذا تفعلون، ولكن قبل أن أقول اذهبوا فتجسسوا على يوسف، اسرقوه من خباء أمه قبل أن ندخل فلسطين. أين يوسف؟ ليس له أثر في القافلة ولا في خباء أمه أيضا. عجبا، وماذا تريدون بيوسف؟ لا تسألي الآن شيئا، اذهبي فاعرفي مكانه، اذهبي في حرص يا امرأة وعودي به. لا أدري يا شمعون أين يوسف، والقافلة كلها لا تدري عنه شيئا، إنهم كما تسمع يقولون ها هم إخوة يوسف، فأين يوسف؟ غدا نلتقي مع أحسن القصص، حلقات يعدها محمد علي ماهر ويخرجها يوسف الحطاب.